حديث أبي عمرو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار أي أول النهار، فجاءه قوم مجتابي النمار أو العباء، مجتابي النمار أو العباء. النمار عبارة عن نوع من الثياب، والعباء معروفة العباء، ومجتابيها مخروقة من الوسط ولبسوها كهيئة رداء، شقوها من الوسط ولبسوها، وهي من أبسط أنواع الألبسة، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر القبيلة المعروفة. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، تغير ولحقه شيء عليه الصلاة والسلام من الحزن والأسى والأسف، لأن حالة مزرية، فقر، لباسهم لا يكاد يصل إلى ركبهم، ما يسترهم، ولباس ينمي عن نوع من الفقر والعوز والحاجة. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل وخرج، دخل بيته عليه السلام وخرج، إما ليتوضأ أو لأمر ما، فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى، والمقصود صلاة الظهر كما يقول العلماء، لأنه لا يمكن يكون أذان ولا إقامة إلا لصلاة فريضة، وخاصة أنه قال في صدر النهار، فكأنهم كانوا جلوسا قريب من وقت الظهر، فأتى هؤلاء القوم، فلما حصل ورأى منهم هذا المرأة المحزن أمر بلالا أن يؤذن بالصلاة، وأقام وصلى الظهر، ثم خطب الناس عليه الصلاة، فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تصدق امرؤ من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. يقول جابر: حتى رأيت رجلا من الأنصار أتى بصرة، في بعض الروايات من دراهم، كادت كفه أن تعجز عنها، بل عجزت من كثرتها، فوضعها: حتى رأيت كومين من طعام وثياب. اجتمع طعام، تمر، بر، ودراهم، وثياب، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه المذهبة بعد التمعر والحزن الذي لحق به، تغير عليه السلام واستبشر وشعر بالسرور، لأن هؤلاء المساكين الفقراء الضيوف سوف يجدون ما يلبسون ويأكلون، ودراهم يأخذون منها ما يقضون به حاجاتهم، فسر عليه الصلاة والسلام حتى صار يتهلل الوجه استبشارا كالمذهبة، كالجلد الذي مذهب يلمع من الذهب الذي زين به، المذهبة إما الجلد أو غيره مما يكون فيه نوع من الذهب خيوطا أو نوع من التزيين له. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن رحمهم الله. هذا حديث عظيم جليل. فمن ناحية يتبين لنا حال عدد من المسلمين رضي الله عنهم من الصحابة كيف كانت حالهم. هؤلاء مجتابي النمار أي الملابس النمرة، ثوب يكون من صوف يخرق من الوسط فيلبسه كهيئة الرداء وإزار في نفس الوقت أو عباءة، وتقلدوا سيوفهم جعلوها كالقلادة علقوها بأعناقهم، وهذه حال الضعفاء المساكين. ثم موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه حزن لما رأى من حال فقرهم وضعفهم وعوزهم. وبعض أهل العلم يقول ليس هذا مصدر أو سبب حزنه عليه السلام، لكنه حزن كيف لم يبادر أهل الخير والغنى بمواساتهم. لابد أنهم مروا بأناس عندهم من الخير وعندهم زكاة وعندهم شيء، ومع ذلك ما بادروا إلى سد خلتهم وحاجتهم. وعلى كل حال قد يكون هذا وهذا، والفقر والفاقة وإن كان مما كتبه الله على العباد فلا شك أنه يحزن الإنسان لما يرى من حال الفقير وعوزه وحاجته، ولا يلام على هذا ولا يذم من كونه يحزن لما يرى من حال الفقير، بل لعله يؤجر. فكونك تتأثر بحال أخيك المسلم وما به من حاجة هذا لا تذم عليه، بل إنك تؤجر. فهنا عليه السلام استفتح بالذي هو خير لما دخل البيت، وكما قلت لعله دخل للوضوء وأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم خطب الناس وذكرهم بها بالآية العظيمة الجليلة. وهذه الآية كان كثيرا ما يستفتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام ويتلوها في خطب الحاجة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذا ما دمتم مخلوقين من نفس واحدة فأنتم شيء واحد، فلماذا هذا التكبر؟ لماذا الاستعلاء؟ لماذا التنافر؟ لماذا؟ افرضوا أنفسكم كأبناء رجل وامرأة واحدة، كأنكم إخوة أشقاء، مثل ما أن الإخوة الأشقاء المتمسكون بالإسلام وبالعقل وبالفطرة يحنو بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعض، وقد يكون منهم الفقير ومنهم الغني ومنهم المعوق الذي يلحقه شيء من الإعاقة من مرض أو عرج أو عمى أو ما إلى ذلك، ومنهم النابغة العالم ومنهم الجاهل، ومع ذلك بحكم أنهم يلتقون بأب واحد وأم واحدة يحنو بعضهم على بعض. إذن أنتم يا بني آدم يا أيها الناس، ولذلك خطاب للناس عموما: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهذا أيضا هذه إشارة أخرى، والأرحام اتقوا الأرحام، فأنتم ذو رحم وإن تباعدت. فالرحم في الإسلام أمرها عظيم وشديد وذكر بها، ولذلك الحديث أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن وخلق الرحمة، وأنه لما خلقها تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال جل جلاله: أيكفيك أو كما ورد أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، أو فذلك لك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، وبئس حال من قطعه الله. والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، نسأل الله السلامة والعافية. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وذكر آية سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب خاص بالمؤمنين، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر هذا التعبير، غد بكرة، بكرة نعم. المؤمن دائما على استعداد، ما تدري متى تلقى ربك، فهو كأنه غد القريب آتي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، تأكيد، إن الله خبير بما تعمل. ثم رغبهم عليه الصلاة والسلام بالصدقات، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمر، حتى قال ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيء، ولو بشق تمرة. فالصحابة رضي الله عنهم كعادتهم في المسارعة إلى الخيرات واستجابة نداء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فبادروا، بادروا، هذا درهم، هذا دينار، هذا ثوب، هذا رداء، هذا إزار، هذا بر شعير. ويقول جابر حتى رأيت واحد من الأنصار معه هذه الصرة كادت كفه تعجز، بل عجزت من حملها، جاء بكل ما عنده من الدراهم، حتى اجتمع، رأى كومين، الكوم الشيء الكثير المجتمع المتراكم بعضه على بعض، الصبرة من ثياب وطعام، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسري عنه واطمأن. أولا سرعة الاستجابة من الصحابة رضي الله عنه، ثم أن هؤلاء الضعاف أيضا لاحقهم السرور، فهو سر لسرورهم رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. ثم بين هذه القاعدة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، هم لهم أجورهم. وأنت يا صاحب هذه السنة الحسنة، كل واحد تأخذ مثل أجره، لأنك فتحت لهم باب الخير. وهذا باب عظيم، ولعل يكون لنا وقفة، لأن هذا الباب يلتبس على بعض الناس، بل بعض طلبة العلم بما بعده. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالسنن الحسنة هي الأمور التي إما أن الناس يغفلون عنها، مثل واقعة الحديث، ما في الحديث ما في شيء جديد شرع، يعني لا يجوز الشرع إلا من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى استنكر على الكفار فقال شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن ما وجه السنة الحسنة في حديث جابر؟ هذه المسارعة، المسارعة إلى البذل. فأخوك لما يراك أخرجت ثوبا ولم تتردد، هو ربما يستحي يقول ثوب أعطي ثوب، هذا ربما يكون محل احتقار، فلما يراك أخرجت ثوب يستن بك ويتأسى، يقول إذن أنا أخرج ثوب، سبقني الأخ وشجعني. هذا تميرات أخرجها، ما كان يريد أن يخرجها لأنه يقول هذا شيء قد يكون محتقر، ما يستأهل أنني أخرجه. فإذا رأيت أخاك أخرج شيئا من التمر قلت إذن أنا أخرج مثله، فهذا سنة حسنة. فكون السنة الحسنة في هذا أنهم يتسابقون إلى الخير على أمر مشروع لا شك فيه، فهذا وجه السنة الحسنة في هذا الحديث. وبالمقابل حذر عليه الصلاة والسلام من من يسنون سنة سيئة، وأن عليهم أوزار مثل من تبعهم، وهذا أمر في غاية العدالة. لا شك أن الأئمة المضلين الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، وأوزار الذين يضلونهم بغير علم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف كما نجد في البدع التي ابتلي بها العالم الإسلامي. مثلا نأخذ أمر واضح، بدعة المولد ابتلي بها كثير من إخواننا في البلاد الإسلامية. لو أردنا نجعلها مثال، لأن بعضهم يقول هذه سنة حسنة، ما وجه كونها حسنة يا أخي؟ والله احتفال بمولد الرسول عليه السلام وإظهار لمحبته والولاء والرغبة والتعلق. طيب يا أخي هذا ما يكفي، أعطنا دليل من الكتاب أو دليل من السنة يدل على أن المولد يجوز أن نحتفل، لأن الآن الواقع احتفالات، احتفالات تعبد إلى الله بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فممكن يورد لك الآيات أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، هذا أمر لا نشك فيه. طيب وكونها واجبة يعني نعمل احتفال؟ إذا كان هذا يلزم من هذا أو يترتب عليه، ما بال الصحابة رضي الله عنهم؟ ما بال التابعون وتابعوهم؟ ولذلك قلنا من علامات البدع أن يكون مقتضيها قائم وسببها قائم، ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما عملوا هذا الشيء، ما عملوه، فهم كانوا يحبون الرسول عليه السلام. ما سمعنا أحد منهم في ليلة 12 من ربيع الأول يقول تعالوا نعمل حفل مصغر، على قدر حالهم. إذا كنتم تقولون أحوالهم مثلا ضعيفة، طيب ما عمل ولا على قدر حالهم. يعني يمر بالمسلمين أكثر من 300 سنة بل 400 سنة ما ذكر عن جيل من هذه الأجيال أنه قال تعالوا نحيي ليلة المولد بنوع من الطعام والحلوى والأناشيد والقصائد مثل ما هو واقع له. فما دام أسبابها قائمة ودواعيها موجودة ومع ذلك ما عملوها، وليس هناك نص لا من كتاب ولا سنة، هذه معناته أنها بدعة. وقس على هذا ليلة الهجرة، الاحتفال بالعام الهجري، بعض المسلمين في بعض البلاد يعملون حفل. طيب من حين ما عمل التاريخ الهجري في عهد عمر رضي الله عنه، وجاء بقية عهده وعهد عثمان وعلي رضي الله عنهم وقرون المسلمين، هل صاروا يسوون احتفالات بدخول وقدوم العام الهجري؟ الآن نجد احتفالات يسمونها أيام وطنية، اليوم الوطني وعيد الثورة وعيد النصر وعيد معرض ومش. أفضل الانتصارات حصلت للمسلمين في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وفي أحد أو قل في الأحزاب وفتح مكة. هل قال عليه السلام انتبهوا من قبيل الذكرى؟ في كل ما يصادف من سنة أو عشر سنوات أو كذا اعملوا ذكرى لفتح مكة، لانتصاراتنا في بدر. ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون، ما أحد منهم. ثم انظر في هذه الاحتفالات على مستوى العالم الإسلامي كم يستهلك من المال، من ثروات الأمة تضيع بسبب هذه الاحتفالات. كانت أولى أن تصرف على الفقراء، تصرف على المرضى، تصرف على الجهال. نحن أمة في هذا العصر أحوج ما نكون إلى البعد عن الترفه واللهو، وأن نجد لنطرد هؤلاء الأعداء الذين تسلطوا علينا بسبب انهماكنا في هذه البدع والمليات. عيد الوطن، عيد الثورة، عيد ما عرفه، عيد النصر، عيد ومش على هذه الأعياد التي هي كالمخدرات، تخدر الأمة وتلهيها عن أمورها الأساسية والالتفات إلى ما ينبغي أن تلتفت إليه من التمسك بالكتاب والسنة ومعرفة أعدائها الحقيقيين.